ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن غزوة أحد، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الدوافع التي دفعت قريشا إلى هذه الغزوة، وخلاصتها أنهم هزموا هزيمة منكرة في غزوة بدر، وقتل زعماؤهم وأسر آخرون، ثم تتابعت الهزائم على قريش من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعدوا العدة للقضاء على المسلمين، وتعاهدوا على الخروج لمقاتلة المسلمين في المدينة، وجهزوا جيشا بلغ عدده 3000 مقاتل، ومعهم 3000 بعير، 100 فرس. جنبوا هذه الخيل أثناء الطريق حتى تكون مهيئة ومعدة للقتال. وكان قائد المشركين في غزوة أحد هو أبو سفيان بن حرب، وقائد الفرسان خالد بن الوليد، ومعه عكرمة بن أبي جهل، وكان اللواء لبني عبد الدار. اللواء هي الراية أو العلم الذي يرفعونه في المعركة، لبني عبد الدار. وخرجوا بهذه العدة الكبيرة لمقاتلة المسلمين. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغته الأخبار عن طريق رسالة، أرسلها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. العباس رضي الله عنه أرسل رسالة لأنه كان مسلما قبل غزوة بدر، كما مر بنا أنه في غزوة بدر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسلما وأنهم أكرهوه على الخروج، فكان في مكة، فأرسل رسالة مع رجل، وهذا الرجل الذي أرسله العباس أسرع جدا وقطع الطريق بين مكة والمدينة في 3 أيام لكي يصل بهذه الرسالة قبل وصول جيش قريش. وبالفعل وصلت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يستشير فيه أصحابه وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمكثون في المدينة ويستعدون للقاء الجيش، فإذا قدم جيش المشركين قاتلهم المسلمون على يعني على مداخل الطرقات، والنساء يقاتلون من فوق البيوت يلقون عليهم بالحجارة وبما لديهم من سلاح وكذا من فوق البيوت، فكان هذا هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان رأي جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الشباب والذين لم يشهدوا غزوة بدر وأرادوا أن يتشرفوا بالمشاركة في معركة كبيرة، اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للقاء جيش المشركين خارج المدينة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن جلسوا بالمدينة فإن مشركي قريش سيفسرون هذا الأمر على أنه ضعف من المسلمين، على أنه ضعف من المسلمين وجبن، وأنهم يعني جبنوا عن الخروج للقاء الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على رأيهم، وذلك من رحمته وحلمه صلى الله عليه وسلم وعمله بما قال له ربه عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج للقاء المشركين خارج المدينة في المكان الذي تجمعوا فيه عند جبل أحد، ووقفنا عند هذا الموضع. قال المؤلف: ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الجمعة، وكان في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أنه وعظ المسلمين وأمرهم بالجد وأن يأخذوا العدة، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر بما صبروا، يعني إن صبروا وأخذوا والتزموا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بالتهيؤ إلى عدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا، يعني اجتمع الناس وحضر أهل العوالي من أطراف المدينة، اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر. ثم دخل بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعمماه وألبساه، فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين، والدرع كما تعلمون يكون حلقات من الحديد، يعني ثوب مصنوع من حلقات من الحديد لا ينفذ من خلالها السيوف والرماح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، يعني لبس درعا وفوقه درع آخر، وتقلد السيف، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، وقد يعني أخذ يعني أهبة الحرب. وكان الناس ينتظرون خروجه، وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. قال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. يعني وأمر الناس أن يردوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن يقاتل داخل المدينة. فقال: فندموا جميعا على ما صنعوا، فندموا على أنهم يعني ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس عدة الحرب، قالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، وهي الدرع، أن يضعها. ما ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها، يعني ما ينبغي للنبي بعدما لبس الدرع واستعد للخروج أن يعني يخلع عدة الحرب ويرجع مرة أخرى، حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فإذن عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج. قال: وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه. قال: وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب: كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير، وكتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى ثلاثة أقسام: المهاجرين، والأوس والخزرج، وجعل لكل كتيبة لواء، فكتيبة لواءها مع مصعب بن عمير وهي كتيبة المهاجرين، ولواء الأوس مع سيد بن حضير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه الطريقة في تقسيم الجيوش على حسب القبائل أحيانا، أو على حسب المهاجرين والأنصار أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على حسب القبائل تقسيمات أخرى. فهذه التقسيمات يعني من أسبابها أنها تدعو إلى التنافس في القتال، يعني تصبح كل قبيلة وكل مجموعة يعني تحب أن يعني ألا يؤتى المسلمون من قبلها، فيكون ذلك يعني سببا في التنافس بين هذه المجموعات على يعني حسن القتال والمجاهدة في سبيل الله. قال: وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل فيهم 100 دارع. كان الجيش متألفا من 1000 مقاتل فيهم 100 دارع، ولم يكن معهم من الفرسان أحد. لم يكن معهم من الفرسان أحد. فجيش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 1000 مقاتل، منهم 100 عليهم دروع، والباقون كانوا حاسرين ليس عليهم دروع، لقلة يعني السلاح في يد المسلمين. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وأذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان أمام النبي صلى الله عليه وسلم دارعين رضي الله عنهم، السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، خرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم دارعين، وتحرك الجيش متجها نحو الشمال. فلما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش، وبعدين لما وصل إلى ثنية الوداع جاوزها، فوجد كتيبة منفردة عن الجيش وهي مسلحة يعني تسليحا جيدا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء من هم، فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج. اليهود كانوا محالفين للخزرج، يعني اليهود كما مر بنا من قبل كانت قبائل اليهود بعضها يحالف الخزرج وبعضها يحالف الأوس، وكانوا يعني يشاركون في القتال أحيانا بين الأوس والخزرج، يشارك اليهود مع الأوس أو مع الخزرج ضد عدوهم، فكان ربما يقع أحيانا قتال بين اليهود واليهود. اليهود الذين هم حلفاء للخزرج أحيانا يقاتلون اليهود الذين هم حلفاء الأوس. فالمقصود أنه في هذه الغزوة، في غزوة أحد، خرج مجموعة من اليهود بسلاحهم وهم من حلفاء الخزرج، يريدون أن يقاتلوا معهم قريشا، يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين، يرغبون في المساهمة في مقاتلة المشركين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الكفر أيضا، يعني أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالمشركين على المشركين. لكن هذا الأمر يعني فيه تفصيل لمسألة الاستعانة بالمشركين، لأنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ربما استعان ببعض المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له عيون يخبرونه بالأخبار من خزاعة، وكانوا مشركين. كان النبي صلى الله عليه وسلم له عيون يعني جواسيس وكذا، يأتونه بأخبار مشركي قريش من خزاعة وكانوا مشركين. كانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهم هذا النوع من الاستعانة اللي هو يعني الاستماع إلى أخبار مشركي قريش عن طريق مشركي خزاعة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا ليقاتل بها، استعار استعار منه ايه ادرعا ليقاتل بها وكان مشركا. فالمقصود انه عند الحاجه يعني عند الحاجه الى الاستعانه بالمشركين فالذي عليه جمهور العلماء انه يعني عند الحاجه الى الاستعانه بالمشركين يجوز ايه ان يستعان بهم في بعض الاحيان عند الحاجه اليهم، لكن اذا استغنى المسلمون عنهم ولم يكن بهم حاجه اليهم ففي هذه الحالة لا يستعينون بهم. وفي غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم إيه لا حاجة بهم إلى الاستعانة باليهود. وكذلك أيضا هذا الأمر يراعى فيه المصلحة والمفسدة، يعني ربما كانت الاستعانة بهم سببا في تخذيل جيش المسلمين مثلا وتسلط هؤلاء على المسلمين وكذا، فالإمام أو الحاكم المسلم يوازن بين المصالح والمفاسد في هذا الأمر ويعني يفعل إيه ما أداه إليه اجتهاده. قال عندما وصل الجيش إلى مقام يقال له الشيخان استعرض النبي صلى الله عليه وسلم جيشه فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الجيش إلى هذا المكان استعرض الجيش، يعني عرض عليه الجيش ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في المقاتلين الذين معه فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال. رد النبي صلى الله عليه وسلم صغار السن. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد من كان سنه دون 15 سنة، كما جاء هذا وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد لأنه إيه لم يكن قد استكمل 15 سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد من كان سنه دون 15 سنة، يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة أخرى ولا يعني يأذن له في القتال حتى إيه يقوى سنه ويعني يكون مطيقا للقتال. فرد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من إيه شباب الصحابة الذين كانت سنهم في ذلك الوقت يعني في حدود يعني 15 سنة ونحو هذا، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن رده النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد بن حارثة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري ومجموعة يعني آخرين، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم في غزوة أحد. نعم. نعم. والله ممكن يراجع إن شاء الله. حاضر. إن شاء الله. طيب كان ممن يعني ممن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا رافع ابن خديج وثمرة ابن جندب. رافع ابن خديج وثمرة ابن جندب كان صغيري وردهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لصغر سنهما. فحصل إيه أن جاءت أم رافع والدتهما وأم ثمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفعان في ولديهما ليقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. جاء هذا في بعض الروايات. فذلك لأن الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم كانوا يعني يحزنون ويأسفون ويشتكون إلى أمهاتهم، وأصلا مجرد خروجهم تدل على رغبتهم في المشاركة في القتال. فرافع بن خديج وثمرة بن جندب يعني لما ردهم النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن أمهاتهما جاء يعني جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إيه أم رافع إنه ماهر في الرماية إنه رام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي، يعني قالت إنه رام يعني يجيد الرماية وكذا وقد ينتفع إيه الجيش برمايته رغم صغر سنه. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يرمي فرآه إيه ماهرا في الرمي فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إيه أم ثمرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثمرة يصرع رافعا، يصرع رافعا، انهما ايه تصرع، انت يعني اجزت رافعا، وثمرة اذا صارع رافعا صرعه. فتصارع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصرع ثمرة رافعا، فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وايه وقبله في الغزو رضي الله عنه. قال: المبيت بين احد والمدينة. في هذا المكان أدركهم المساء، فصلى المغرب ثم صلى العشاء وبات هنالك. النبي صلى الله عليه وسلم بات إيه في مكان بين أحد والمدينة، والمسافة بين أحد والمدينة مسافة قصيرة يعني ليست بطويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بين أحد والمدينة، فصلى المغرب ثم صلى العشاء وبات هنالك، وانتخب 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجول قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري. محمد بن مسلمة رضي الله عنه الذي قتل كعب بن الأشرف كما مر بنا من قبل. وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار 50 رجلا من الألف وعهد إليهم بحراسة المعسكر. بعد ذلك قال: تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه، كعادة المنافقين في خذلان المسلمين. فقال قبل طلوع الفجر بقليل، قال: وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر. النبي هذا الكلام الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل طلوع الفجر بقليل أدلج، والإدلاج هو السير ليلا، السير ليلا يسمى يعني الإدلاج هو قبل يعني طلوع الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، يعني يواصل سير الليل بالنهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج قبل الفجر حتى إذا كان بالشوط اسم مكان صلى الفجر، وكان بمقربة جدا من العدو، فقد كان يراهم ويرونه. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في هذا المكان، وكان قريبا جدا من العدو، بحيث إن جيش المسلمين يرى جيش الأعداء، وجيش الأعداء يرى جيش المسلمين. وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر، 300 مقاتل. انسحب ب300 مقاتل من من الجيش، انسحب بهم عبد الله بن أبي بن سلول، و يعني رجعوا عائدين إلى المدينة قائلا: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهرا بالاحتجاج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. إن عبد الله بن أبي بن سلول أيضا كما مر بنا كان يعني يؤيد المكث في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل رأي يعني شباب الصحابة الراغبين في الخروج والقتال خارج المدينة، فعبد الله بن أبي جاء في هذا الوقت وقال يعني وأظهر أنه يعني محتج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل برأيه وعمل برأي صغار الصحابة، وأخذ معه ثلث الجيش ورجعوا عائدين إلى المدينة. قال: ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى، بل لو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره. يقول يعني إن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق يعني أظهر أمرا وأخفى أمرا آخر، فالذي أظهره أنه يعني محتج على عدم الأخذ بمشورته والخروج للقتال خارج المدينة، لكن هو في الحقيقة كان يخفي أمرا آخر، لأنه لو كان هذا هو السبب لما خرج من الأصل. لو كان هو محتج يعني على عدم قبول رأيه لا ظل جالسا في المدينة ولم يخرج، ولكن كونه يخرج وظل ماشيا حتى يصل إلى المكان الذي يصبح فيه الأعداء يرون جيش المسلمين، فهذا يؤكد أنه كانت له نية خبيثة فيما صنع. ما هي هذه النية؟ هي أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنهار معنويات من يبقى معه، بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين، ويصفو الجو بعد ذلك لعودة الرياسة لعبد الله بن أبي بن سلول. يبقى إذن كان مقصده أنه يعني يرجع بالجيش في هذا المكان، لأنه لو كان رجع في أول الطريق مثلا، هو في زعمه أنه مثلا لو بقي عدد قليل ممكن يرجعون أيضا ويغيروا رأيهم، لكن هو أراد أن يستمر حتى يرى الأعداء جيش المسلمين وبعدين يرجع، وكان يظن أنه إذا رجع سيرجع معه معظم الجيش ويبقى عدد قليل والمشركون أمامهم ويحيطون بهم، ويريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم والمخلصون من أصحابه. قال: وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد هم الطائفتان وهم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا، ولكن الله تولاهما فثبتتا بعدما ترى فيهما الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب. وعنهما يقول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني هذا الموقف سبب بلبلة واضطرابا في الجيش، وكاد يعني هذان الفريقان من المؤمنين كاد أن يرجع مع عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن ثبتهما الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عز وجل فيهما هذه الآيات الكريمة. لأنه يعني في أوقات الفتن مهما كان يعني الإيمان قويا وكذا، لكن يعني في بعض الأحيان في أوقات الفتن ربما يتذبذب الإنسان قليلا ثم يثبت. فهذا ما حدث مع بني حارثة وبني سلمة لما وجد الجيش كله رجع وأصبحوا عدد قليل أمام هذا العدد الضخم من المشركين، فحصل عندهم يعني شيء من التردد، لكن ثبتهم الله سبحانه وتعالى واستمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حاول تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله خرج وراء هؤلاء المنافقين 300 وهم راجعون إلى المدينة، خرج وراءهم يذكرهم ويوبخهم على ذلك ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا قاتلوا أو حتى على الأقل يعني ادفعوا عن المسلمين وكسروا سواد المسلمين لا ترجعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. قال: لو نعلم أن المسألة فيها قتال لم نرجع، ولكن يعني جعلوا يثبطون المسلمين ويقول أن العدو هؤلاء يعني 3000 مقاتل ومعهم 3000 بعير ومعهم كذا من السلاح ومئة فارس، ليس معكم لا خيل ولا ولا عدة ولا كذا وعدد قليل، فيقول المسألة أن ليس فيها قتال، أنتم تقتلون قتلا وتذبحون ذبحا وهكذا، وجعلوا يثبطون المسلمين. فرجع عنهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه قائلا: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه، فسيغني الله عنكم نبيه. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. والآيات أيضا في سورة آل عمران، سورة آل عمران يعني منها جزء كبير في ذكر أحداث غزوة أحد وما فيها من العظات والعبر. طيب قال وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو. وكان معسكر المشركين في منطقة كثيرة، فقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم، يعني بعد ما انسحب هذا العدد وهم 300 وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل سيره نحو العدو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليه، من كثب يعني من قريب، أو يعني من يدلنا على طريق مختصر يعني ننزل منه على الأعداء من غير أن نمر بهم، يعني ندور كده من خلفهم وننزل من طريق مختصر عليهم بدون أن يرونا. فقال أبو خيثمة أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم تاركا جيش المشركين إلى الغرب، يعني كان جيش المشركين غرب جيش المسلمين، وجيش المشركين يرى جيش المسلمين، فهو مر بهم من طريق يمر بحرة بني حارثة وبمزارع بني حارثة، ومشوا في طريق بين المزارع وتركوا جيش المشركين إلى الغرب بحيث يفاجئون جيش المشركين. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيظي، وكان منافقا ضرير البصر. مربع ابن قيظي هذا كان كان منافقا ضرير البصر، وكانت له مزرعة، احتاج جيش المسلمين ان يمر في هذه المزرعة لهذا الرجل المنافق الضرير. فلما احس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا احل لك ان تدخل حائطي ان كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا احل لك ان تدخل حائطي يعني بستاني ان كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، هم الصحابة بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فهذا اعمى القلب اعمى البصر، يعني هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بعمى القلب، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لكن هذا جمع الله تعالى له يعني عمى القلب مع عمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عسكر في هذا المكان، وكان هذا المكان يعني أنسب مكان يعسكر فيه جيش المسلمين. قال وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخب منهم فصيلة من الرماة الماهرين قوامها 50 مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير ابن النعمان الأنصاري الأوسي البدري. النبي صلى الله عليه وسلم اختار 50 راميا من أمهر الرماة من الصحابة رضي الله عنهم، وجعل قيادة هذه الكتيبة أو الفصيلة الرماة لعبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة عرف فيما بعد بجبل الرماة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم جبلا وأمرهم أن يصعدوا على هذا الجبل، وسمي هذا الجبل فيما بعد بجبل الرماة جنوب شرق معسكر المسلمين على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي، على بعد 150 مترا من مقر الجيش المسلمين. والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الهدف من استقرار الرماة فوق هذا الجبل، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائد الرماة وقال له انضح الخيل عنا بالنبي لا يأتون من خلفنا. قال انضح الخيل عنا بالنبي لا يأتون من خلفنا، يعني قال عليكم أن تضربوا الخيط، ابدأوا بالخيط وردوها عنا بالنبال التي معكم، لأن الخيط يكون لها بلاء شديد في المعركة، والمسلمون ليس معهم خيل وكذا، والأعداء معهم خيول، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطل خيول المشركين فيرميها الرماة بالنبال فيردون الخيل عن المسلمين. قال: إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. ثم قال للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. إذن كانت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لهم في غاية الوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، مش محتاجين نصرتكم، خليكم على الجبل، لا تنزلوا من على الجبل، حتى لو رأيتمونا نقتل لا تنزلوا لنصرتنا، اثبتوا في مكانكم، ولو رأيتمونا قد غنمنا لا تنزلوا لتشاركونا في الغنيمة، اثبتوا في مكانكم. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه حتى لو حصلت هزيمة شديدة بالمسلمين وقتل المسلمون وجاءت الطيور تأكل من لحومهم، لا تنزلوا حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في النزول، حتى يرسل إليهم من يخبرهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول من على الجبل. وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم برضو لا تنزلوا حتى أرسل إليكم. فطبعا هذا يوضح يوضح لنا أن السبب في ما حدث في غزوة أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم الأمر وبينه لهم في غاية الوضوح والبيان أنهم مطالبون بالثبات في مكانهم وألا ينزلوا مهما حدث من نصر أو هزيمة. قال: وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ موقعا في أفضل ما يمكن أن يكون من المواقع، وكان موطن الضعف الوحيد للمسلمين هو هذا الجبل، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن مواطن الضعف بهذه الفصيلة من الرماة. قال: أما بقية الجيش فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن الأسود رضي الله عنهم جميعا. وكان إلى الزبير مهمة الصعود في وجه فرسان خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كما علمنا كان مشركا في ذلك الوقت، وكان من قادة جيش المشركين، كان قائد الفرسان في جيش المشركين في غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إلى الزبير بن العوام مهمة صد الفرسان الذين يقودهم خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة الذين يوزنون بالآلاف. النبي صلى الله عليه وسلم برضو جعل المقدمة من أشجع الناس، وهذا كله من حسن سياسته العسكرية صلى الله عليه وسلم، من مقدمة يكون فيها أشجع القوم حتى يتشجع من وراءه. قال: ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وقيادته العسكرية، تتجلى فيها قيادته العسكرية صلى الله عليه وسلم حكمته في هذه القيادة، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا. يقول لا يمكن لأي قائد أن يضع خطة يعني أدق ولا أحكم من إيه من هذه الخطة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة. فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو، يعني كمان لو أخذنا في الاعتبار أن جيش المشركين هو الذي سبق إلى هذا المكان، ودائما الجيش الذي يسبق هو الذي يختار أنسب الأماكن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل متأخرا ولكن مع ذلك يعني أخذ موقعا أفضل من الموقع الذي أخذه جيش المشركين. فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبال، وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بسد السلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة محاطة بالجبال ومكان مرتفع عن الأعداء، والمكان الوحيد المفتوح الذي يمكن أن يدخل منه المشركون سده النبي صلى الله عليه وسلم بالرماح. قال واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض لوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم. قال وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين. يعني أصبح جيش المشركين في موضع منخفض، جيش المشركين في موضع منخفض وجيش المسلمين في المكان المرتفع المحاط بالجبال من معظم الجهات. فهذا طبعا المكان الذي فيه جيش المشركين يعسر عليهم الأمر سواء في حالة النصر أو في حالة الهزيمة. قال هكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شوال في السنة الثالثة للهجرة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظاهر بين درعين كما مر بنا وحرض أصحابه على القتال وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء، وأخذ يعني يحمس أصحابه ويشجعهم على القتال. فجرد النبي صلى الله عليه وسلم سيفا باترا، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج سيفا باترا قويا، ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه. النبي صلى الله عليه وسلم نادى في أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال ليأخذوه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام هؤلاء صحابة عمر والزبير وعلي. فحتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، أبو دجانة رضي الله عنه سماك بن خرشة، فقال وما حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال الحق هذا السيف إذا تأخذه بهذا الشرط أن تضرب به رؤوس الأعداء حتى ينثني السيف من كثرة الضرب، ينثني على رؤوس الأعداء. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إياه. وبالفعل يعني وفى أبو دجانة رضي الله عنه بهذا، يعني ضرب به فلق به هام المشركين حتى انثنى السيف في المعركة، ظل يضربهم بهذا. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. كان له عصابة حمراء قيل هي الدجانة، يعني لقب كني بأبي دجانة، دجانة عصابة حمراء كان يلفها على رأسه عند المعركة، يعني إذا لفها على رأسه يعني علم الناس أنه يعني سيقاتل قتالا شديدا. فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، يعني يمشي في اختيال يعني ومشي فيها فخر وخيلاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. يعني هذه المشية الله تعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، فالفخر والخيلاء منهي عن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا في هذا الموطن، الا في ايه؟ في المعركة امام المشركين يشرع الى المسلم ان يختال عليهم ويتفاخر عليهم في المعركة. قال اما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة الى ابي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وكان إذاك مشركا، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل وكان أيضا إيه مشركا إذاك. كل هؤلاء يعني أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة رضي الله عنه أسلموا إيه فيما بعد. وعلى المشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة. أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، يعني إيه زي مفرزة مجموعة أسرية أو مجموعة يعني منفصلة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب، كما مر بنا إيه في أول دروس السيرة أن أولاد بنو عبد مناف ورثوا مناصب يعني من قصي بن كلاب اللي هي الحجابة وسقاية السقاية سقاية الحجاج وحجابة باب الكعبة الذين يقومون على باب الكعبة ويتولون شؤونها، واللواء كان من ضمن هذه المناصب اللواء الذي يتولى حمل اللواء في المعارك وكذا، فكانت هناك مناصب فتقاسمها اولاد بنو عبد مناف، فكان بنو عبد الدار من نصيبهم اللواء. اللواء كان يعني خاصا ببني عبد الدار، لازم الذي التي ورثوها كابرا عن كابر. بيد ان القائد العام ابا سفيان ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أثر حامل لوائهم النضر بن الحارث. طبعا الذي حصل في غزوة بدر حامل اللواء كان برضه من بني عبد الدار وأخذ أسيرا وسقط اللواء ذلك يعني سببا في خذلان المشركين. فأبو سفيان أراد أن يشجعهم في هذه المرة ويثبتهم في القتال، فأخذ يذكرهم بما حصل في يوم بدر وقال لهم يعني ما اياكم ان تفعلوا مثل ما فعلتم في يوم بدر، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار، يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فاصابنا ما قد رايتم. وليتم امر اللواء يوم بدر فاصابنا ما قد رايتم، وانما يؤتى الناس من قبل راياتهم. الجيوش تهزم من قبل الراية، إذا نقصت راية الراية ورفعت راية الأعداء وكذا يكون هذا سببا في انخفاض معنويات الجيش. ولأجل هذا كما مر بنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في المعارك أن يكون لجيشه رايات وأن يعين لحمل هذه الرايات يعني ناس من أشجع الصحابة، كما سيأتي هنا يعني في غزوة أحد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان حامل اللواء يعني كان يحمله بيده اليمنى فقطعت يده اليمنى فأمسكه بيده اليسرى، قطعت يده اليسرى أمسكه بعضديه حتى جاء من حمل اللواء بعده من المسلمين، حتى ظل لواء المسلمين مرفوعا لا يسقط لواء المسلمين مهما حدث، يعني كان المسلمون يعني حريصين على أن يظل لواءهم مرفوعا عاليا. فهنا ابو سفيان يقول لبني عبد الدار: انما يؤتى الناس من قبل راياتهم، اذا زالت زالوا، اول ما تسقط الرايات وترتفع رايات الجيش المعادي خلاص يستسلم الناس، فاما ان تكفونا لواءنا واما ان تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. يعني اما ان يعني تكفونا امر اللواء ولا تتنازلوا عن هذا المنصب ونشوف حد غيركم يعني يحسن امساكه. ونجح ابو سفيان في هدفه، فقد غضب بنو عبد الدار لقول ابي سفيان اشد الغضب، وهموا به وتواعدوه وقالوا له: نحن نسلم اليك لواءنا، ستعلم غدا اذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيها. كانت هذه الكلمات يعني سببا في ثبات لغاية ما قتل واحد يعني وراء الآخر يسلم اللواء للذي بعد لغاية لما إيه فني بنو عبد الدار في المعركة بسبب إيه هذه الكلمات من أبي سفيان. نعم. ما زال يعني الحديث عن غزوة أحد يعني متصلا، فممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونكمل بإذن الله في الدرس القادم. في سؤال في موضوع درس اليوم؟ بالنسبة لزيد بن ثابت رضي الله عنه، كان يعني عند جمع القرآن كان شابا. زيد بن ثابت رضي الله عنه يوم جمع القرآن كان شابا. الحديث برضه موجود في البخاري ومسلم أن أبا بكر وعمر يعني دعوة زيد بن ثابت وقال له إنك شاب زكي عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تجمع وقد كنت إيه تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت العضة الأخيرة التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، فكلفاه إيه بجمع القرآن. فكان مما قاله إيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إنك إيه شاب يعني فطن عاقل أو ذكي عاقل ولا نتهمك، فكان إيه شابا رضي الله عنه وأرضاه. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.